بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي في باب شروط الصلاة في الكلام على قول الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسدل ولا يكفف ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب، وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. وقد اتفقنا في الدرس الماضي على ألا يكون سؤال أثناء الدرس ولا استشكال أثناء الدرس، ومن كان له سؤال أو استشكال جعله في آخر الدرس لئلا ينقطع الكلام ويحصل التشتت هنا وهناك ويمضي وقت كثير دون أن نقطع شوطا فيما نحن فيه. فقبل نهاية الوقت أو قبل مجيء الموعد الأذان بخمس دقائق يكون إن شاء الله التنبيه، وخمس دقائق قبل الأذان وخمس دقائق بعد الأذان، من أجل أن يكون ذلك لمن عنده إشكال أو سؤال وما أشبه ذلك، من أجل أن نحرز الوقت ونقطع شوطا في هذا الكتاب. طيب، مر بنا أنه يجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسات، وكذلك أيضا يجب عليه ستر عورته. كل هذا لأن الصلاة من أعظم العبادات والطاعات، فهي أفضل العبادات البدنية، كما أن النحر أفضل العبادات المالية، وقيل الزكاة. وعلى هذا أو ذاك، فالصلاة شأنها عظيم عند الله عز وجل، ولذلك لا بد أن يأتي الإنسان بها على أفضل هيئة، في حال طهارة بدنه، في حال طهارة مكانه، في حال طهارة ثيابه، فيؤدي هذه العبادة على أفضل وجه يقربه إلى الله عز وجل. ثم قال رحمة الله عليه: ولا يشتمل الصماء، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وذلك بأن يلبس الشخص ثوبا كالكيس ليس فيه منفذ ليديه، فهذا منهي عنه. كيف سيركع؟ كيف سيسجد؟ وسيعرض نفسه للأذى. فلا يشتمل بثوبه الصماء حيث أنه لا يخرج يده إلا بمشقة وعسر وصعوبة، ولا يلبس من الثياب حتى خارج الصلاة مثل هذا، لأنه سيؤذي نفسه، لو تعثر لسقط على وجهه مباشرة، أو إذا كان إلى الخلف على قفاه مباشرة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وهذا في الصلاة وفي خارج الصلاة، لكنه في الصلاة آكد، لأن المصلي يحتاج إلى ركوع ويحتاج إلى سجود ويحتاج إلى رفع لليدين في مواضع الرفع، فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم على نفسه بالحبس والسجن بحيث أنه يقيد حركته، وقد ندبه الشرع إلى أن يتحرك حركات في الصلاة بيديه، وكذلك أيضا عند ركوعه وسجوده، ولا يتأتى له ذلك مع الشمال الصماء. قال رحمه الله تعالى: ولا يسدل. والسدل اختلف العلماء فيه على أقوال كثيرة باعتبار الخلاف في كتب أهل اللغة، فاختلف الفقهاء تبعا لذلك. ولذلك يجد الإنسان في كتب غريب الحديث كلاما في بعض المواضع يختلف عن البعض الآخر، ويجد كلاما للفقهاء يخالف بعضه بعضا في بعض المواضع. وقد اخترت لكم ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قول عامة أهل العلم في تفسير السدل، وكل من ورد في ذهنه أن استدل على كيفية أخرى نقول نعم هذا قد قاله بعض أهل اللغة أو قاله بعض الفقهاء، ولكن تم اختيار ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قول عامة أهل العلم. يقول هنا السدل أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم الطرفين بيديه. قال وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية ومذهب المالكية قال شيخ ومذهب الحنابلة قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الذي عليه عامة العلماء. صورة هذا كما سمعتم أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد أحد الطرفين أو يرد كليهما إلى أحد كتفيه حيث أنه يتحرك بطلاقة، ولا يجمع الطرفين بيديه مثل هذا عند أن يصلي بعض الناس وقد لبس فروة أو لبس جوخا أو نحو ذلك، فيكون قد وضعه على كتفيه لا هو بالذي جمعه تحت يده أو تحت يديه ولا هو بالذي جعل طرفا تحت إبطه أو على كتفه، فحينئذ يكون قد استرسل من الجهتين. هذا هو السدل المنهي عنه. هناك من يفسر السدل بأن يضع عمامته على رأسه كما يلبس السعوديون ونحوه، ولكن هذا ليس هو السدل، ليس هذا هو السدل على القول الراجح، وإلا قد ذكر أن هذا من السدل، لكن على القول الراجح ليس هذا بالسدل. السدل هو أن يضع رداءه على كتفيه دون أن يجمع طرفيه بيده أو تحت يديه، ولا يضع الطرف إما تحت الإبط أو على الكتف. هذا هو السدل المنهي عنه. قال رحمه الله تعالى ولا يكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكف سواء للشعر بقي. طيب قال ولا يسدل ولا يسبل، ما كان من قفز في عبارة فهذا مأذور به. طيب ولا يسبل، الإسبال خاص بالرجال، الإسبال خاص بالرجال، وهو أن ينزل ثوبه سواء كان ثوبا أو سواء كان إزارا أو كان بجانة نوم أو كان بنطلون أو ما أشبه ذلك، أن ينزل إلى تحت الكعب، هذا محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. وقبل أن أنسى، من صلى مشتملا الصماء هو آثم على اشتمال الصماء وصلاته صحيحة، من صلى وهو مسدل فصلاته صحيحة مع الإثم لأن الجهة منفكة. كذلك أيضا من صلى مسبلا ثيابه أو عمامته، لأن إسبال العمامة أن يكون طرفها واصلا إلى الأرض أو أن يكون الثوب إلى تحت الكعب أو أن يكون المعوز أو المجامة أو نحوها إلى ما تحت الكعب، لما جاء الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، وجاء في صحيح مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. البعض يأتي ويقول إنما يحرم من ذلك ما كان على سبيل الخيلاء حملا للمطلق على المقيد، والجواب أن المطلق لا يحمل على المقيد في مثل هذا الموضع. لماذا؟ لأن الحكم مختلف. نعم السبب واحد لكن اختلف الحكم، ولحمل المطلق على المقيد أربع حالات قد مرت بنا من قبل في أصول الفقه: أن يتفق السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد إجماعا، والثانية ألا يتفق لا في السبب ولا في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق، وإذا اتفق السبب واختلف الحكم فمحل خلاف، وإذا اتفق الحكم واختلف السبب فمحل خلاف أيضا. والراجح هنا مع أنه قد اختلف السبب واتفق اختلف الحكم واتفق السبب. السبب هو الإسبال، والحكم في حديث أبي هريرة الأول أن ما أسفل الكعبين ففي النار، في الحديث الثاني لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. فلا يحمل الإسبال على من فعله خيلا، من فعل ذلك خيلا فإثمه أشد، يكون إثمه أشد، ومن فعله بلا خيلا فيكون واقعا في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، مع أن الصلاة صح. والدليل على ذلك أنه لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة حديث جابر بن سمرة عند أبي داود، جابر بن سليم عند أبي داود أحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، قصد أو لم يقصد، فإن قصد كان الإثم أشد، فإن لم يقصد فإنه يكون آثما. فإذا لا يجوز إسبال الإزار لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. ونجد كثيرا من الشباب اليوم إن دخل إلى الصلاة رفع أطراف سرواله، وإذا انتهى من الصلاة أرسله، وكأنه لا يحرم عليه فقط إلا في الصلاة، أو كأنه يريد أن يتخلص من قول من يقول من أهل العلم إن ذلك يبطل الصلاة، إن ذلك يبطل صلاته. لا يبطل الصلاة لأن الجهة منفكة، اسم الإسبال على جهة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة على جهة أخرى، لكن ينبغي أن يأتي العبد بصلاته على أكمل هيئة وعلى أفضل وجه، وذلك لأنه يرجو من الله عز وجل أن يترتب عليها ما يترتب من تكفير الذنوب، ومن أنها تأمر بالمعروف، ومن أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنه يترتب عليها من الأجور ما يترتب. فعلى كل الإسبال حرام في حق الرجال، يحرم الإسبال في حق الرجال. وأما المرأة فقد سألت من سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تسير ويكون ثوبها إلى الأرض لكنها عند السير قد تنكشف قدمها، قالت ترخيه ذراع من ورائها، قالت قد تنكشف، فلم يأذن لها بأكثر من ذلك. فحينئذ المرأة مطالبة أن تسبل إزارها أو ثوبها فيكون ساترا سابغا. وقد أصبح اليوم من الغرائب والعجائب أن البعض من الناس يقول، يأخذ كلام الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل على الرجل، يعني إيش؟ قال من السرة إلى الركبة. طيب يعني ماذا تريد بهذا؟ قال المطلوب أن المرأة إذا ذهبت حفل زفاف أو ذهبت في مناسبة لا بأس أن يظهر نصف الثدي أو كل الثدي مع الظهر مع شيء من البطن مما فوق السرة مع الذراعين كاملتين مع السيقان كاملة. لماذا؟ قال لأن عورة المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وهل رأيتم في مجلس رجال في مسجد أو مكتبة أو حتى نقيل وكل واحد من الرجال جاء بثوب من السرة إلى الركبة وجلس متكي وكل واحد بجانب الآخر على هذا الحال؟ هذا يأنف الرجال أن يفعلوه، فكيف تأتي المرأة وتجلس على مثل هذا الحال؟ طيب إذا كان الحجة عورة المرأة مع المرأة، ولماذا الرجال؟ لماذا هذا أمر مستنكر بين الرجال وأما بين النساء فلا؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن لباس المؤمنة من الرسغ إلى القدم، المرأة لا بد أن تحتشم. نعم إذا كانت المرأة بين النساء احتاجت أن ترضع ولدها خرج ثديها أو ظهر، نقول نعم من كشفت عورتها. لو أنها في مهنتها في البيت وجاءت جارتها أو قريبتها أو صديقتها لمساعدتها وجاء مطر وخرجت شيء من البطانيات أو الفرش تغسلها، رفعت سروالها إلى نصف الساق أو إلى تحت الركبة ومع هذه المرأة وتنظر إليها لا بأس، من كشفت عورتها. لو أنها شمرت عن ساعديها تعجب وعندها في البيت امرأة، من كشفت عورتها بسبب ذلك. أو أنها قامت واحتاجت أن ترفع شيء من الثوب أو شيء من الذراع، فنقول نعم من كشفت عورتها أمام المرأة. أما أنها تتقصد ذلك هذا لا يعرف في تاريخ المسلمين، لا يعرف هذا في تاريخ المسلمين ولا بين النساء المؤمنات، ولا يقول بهذا أحد من أهل العلم، ما يقول بهذا أحد من أهل العلم. ولذلك الرجال نزل ثيابهم إلى الأرض والنساء ارتفعت إلى الركبة أو تحتها أو فوقها، والرجال يوم بعد يوم ثيابهم تنزل والنساء يوم بعد يوم ثيابهن ترتفع، ولا ندري أين ينتهي المطاف بمثل هذا، ترتفع من تحت وتنزل من فوق. بعض النساء ما بقي إلا نصف الثدي أو حلمة الثدي إلى الركبة، ثياب لو عرضت على بعض النساء السابقات لظنت، طيب بعض هذه الثياب لو عرضت على بعض النساء السابقات لظنت أن هذا ثوب طفلة أو بنت صغيرة، ما هو ثوب امرأة عاقلة كبيرة بطولها وعرضها. المهم أن المرأة مطالبة عند أن تلبس أن تلبس الثوب السابغ، الثوب الواسع، الثوب الفضفاض، الثوب الساتر، ما تنتظر أمام. والحجة أنها بين النساء، فتحة من البطن، فتحة من الظهر، والجوانب من تحت مشقوقة من الجهتين. فالمهم يعني عجائب وغرائب، عجائب وغرائب، يسمع الإنسان يعني ما يعني يندى له الجبين. وأما إذا مررت بعض الشوارع ورأيت تلك الأصنام وتلك التماثيل وتلك المنكرات وعليها من ثياب النوم التي يستحي الرجل أن ينظر إليها وهو يمر في الشارع، وقليل الحياة صاحب المحل والشغال الذي عنده، وكثير من الناس أمر طبيعي، يصبح في الصباح يضعه وفي المساء يرده، وكثرة النساء تفقد الإحساس، وأمر طبيعي عادي ولا كان فيه شيء. وتعرض مثل هذه الأشياء، غاب المحتسب وغاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك أيضا الولاية العامة، أصحاب الضرائب لابد، الضرائب لأنها أمر غير مشروع، على طول في أول الشهر ولا في آخر الشهر ولا في الوقت المحدد يذهب، لكن عادي يبيع إن شاء الله حتى كله، ما يبالي أبدا، يبيع ما يبيع ولا يبالي، مع أن هذا غير مشروع، وهذا يحتاج إلى إنكار، يحتاج إلى حسبة، يحتاج إلى أن يقوم ولي الأمر بدوره. الجهات المعنية والمختصة تقوم مثل هذا، هذا يهيج الشهوات والفتن، هذا يعرض ما من يعرض من الرجال والنساء للخطر عند أن يمر رجل وتمر امرأة كلاهما ينظر إلى هذا. إيش توقع؟ المرأة تنظر والشاب ينظر، وكل واحد وهو أيضا ربما يأتي ويجلس بجانب على هذا، وكل من مرت تمر وهو جالس بجانب مثل هذا التمثال. المهم أمور منكرة، فلا نخرج مما نحن فيه، المرأة لا ليست داخلة في هذا. والبعض يأتي ويقول ألم يقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أتعاهد ثوبي وإنه يسترخي، قال لست ممن يفعله خيلا، قال إذن أرأيتم، إذن المطلوب أنك ترفعه، أين أنت من أبي بكر؟ زكاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل هذا خيلا، وأنت من زكاك؟ زكي نفسك. ثانيا أبو بكر ما تقصد أن يأتي بشيء طويل وأن تذهب إلى الخياط تفصل ثوب أو تفصل بنطلون أو غير ذلك، تقول له إلى هنا إلى تحت الكعب، محضا عمدا عدوانا. والأمر الذي بعده أن أبا بكر يرفع ويتعاهده وأنت لا تبالي، من يتعاهد يتعاهد إذا دخل المسجد إذا قامت الصلاة رفع يعني قليلا، فإذا انتهت الصلاة رده مرة ثانية، يرده مرة أخرى، فلا حجة لك في مثل هذا، هذا حجة عليه وليس حجة، وليس حجة له. طيب قال ولا يشبل ولا يكفت، ولا يكفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكف. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم قال اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا أو نحو، ورأسه مقعوص يعني مظفور مظفور، حج النبي صلى الله عليه وسلم ولبد رأسه بالصمغ، الآن أصبح يعني تربية الشعر لا أنه من أجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان شعره يضرب كتفيه أو لا أطراف أذنيه، وإنما أصبح عند طائفة موضة وعند طائفة أخرى علامة، علامة على البطولة والإجرام، فأصبح علامة على أن مثل هذا المهم أن يقول لك الرعب والسع من الرعب، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. فلماذا تخيف نفسه تخيف الآخرين؟ ليش؟ لماذا؟ فيعني يقول لك لا هذا الرعب. وآخرون من أهل البدع والضلال والانحراف، وكذلك أيضا الذين يسفكون دماء المسلمين ويفعلون ما يفعلون، كذلك أيضا يصبح مزية، يصبح مزية للتكفير والتفجير، إطالة الشعور إلى المنكبين. وطائفة أخرى من الصعاليك، وكلمة الصعلوك على خلاف بالمعنى الاصطلاحي بالمعنى العرفي لا بالمعنى اللغوي الاصطلاحي، فإن الصعلوك في لغة العرب من لا مال له، لكن عند الناس اليوم الصعلوك الذي لا خلاق له، لا أدب ولا أخلاق إلا من رحم الله. فالمهم أنه أصبح شعار. على كل، الإمام النووي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة والثوب مشمر، ما تثمر تشمر ثوبك، ولا كذلك أيضا يأتي شعره مثلا كبير ما يأتي يضعه على أذنيه يدخل من تحت الرأس أو يلفه إلى جهة، دعه كما هو، دعه كما هو. ولا أطراف الأكمام يأتي قبل الصلاة وأثناء الصلاة ويلفها ويجمعها يرد بعضها إلى بعض، لا في الكم ولا في غيره. طيب لو كان كذلك أيضا سقط أو شماغه على رأسه فنزل من أحد الجانبين، دعه، دعه كما هو ولا تحركه. فالنووي يقول رحمه الله اتفق العلماء على النهي عن على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا أو نحو، ورأسه مقعوص يعني مغفور، أو مردود شعره تحت إمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء. هذا منهي عنه باتفاق، اترك الشعر إن استرسل، وقد مر بنا التنبيه على هذا في الدرس الماضي، إلا المرأة، فإن المرأة لو شعرت أن شيئا من شعرها ظهر أثناء ركوع أو سجود يجب عليها أن تدخله مباشرة، لأنه يجب عليها أن تغطي جميع شعرها. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وكلمة حائض يعني بالغة، ومعنى هذا أن الصغيرة دون البلوغ لو انكشف شيء من شعرها ما يضر، صلاتها صحيحة. مفهوم المخالفة، مفهوم مخالفة حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أن من كانت دون سن الحيض أي البلوغ فإن صلاتها تقبل، مع أننا مطالبون ولي أمرها مطالب أن يعودها على أن تأتي بالصلاة على الوجه الأفضل والأكمل، وما ستطالب به عند بلوغها لتتمرن وتعتاد على ذلك. قال رحمه الله تعالى هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. قال وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمد للصلاة أو كان قبلها. يقول جمهور أهل العلم على أن النهي عن الكف للثوب والشعر سواء فعله قبل الصلاة ودخل الصلاة كذلك أو أنه فعله أثناء الصلاة، إلا أنه في الصلاة أشد لأنه يتحرك في الصلاة حركة هو منهي عنها، وكذلك أيضا يقع في النهي عن الكف الشعر أو الثوب. فعلى هذا لا يكفت لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، لا قبلها ولا بعدها. فإن كان رجل يعمل في أرضه أو مزرعته أو محله وقد كفت ثوبه ليكون ذلك أيسر له في العمل، فنقول لو أنه توضأ ورده فهو أفضل، ولو تركه طالما أنه لم يقصد هذا للصلاة. لأنه يقول هنا قال الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمد للصلاة أو كان قبلها، أو كان قبلها، الجمهور على أنك تزيل هذا الكف وتتركه، تتركه. طيب هل العمامة هذه التي يربطها اليمنيون داخلة في الكف؟ الجواب لا، غير داخلة. فأين هذه من العمامة التي كان يعتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العمامة المكورة التي تكور على الرأس، فهذا يعني كفك وزيادة، لكن هذا ليس داخلا فيما نحن فيه. طيب، قال ولا يصلي في ثوب حرير، لأن الحرير حرام على الرجال وحلال للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الإرواء إن هذين يعني الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وكذلك أيضا قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها كما عند النساء وغيره. فالذهب والحرير حرام على الرجال حل للنساء، إلا أن ما حرم يباح للضرورة، وما أبيح للضرورة فإنه يقدر بقدرها، ما أباحته الضرورة فإنه يقدر بقدرها، ومتى اندفعت الضرورة فإنه يزال. من أمثلة الضرورة ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وغيره لما كان بهم حكة في أجسامهم أحل لهم الحرير، لأن الحرير يذهب هذه الحكة. وقد ذكر العلماء أن الحرير لا يقربه القمل، القمل لا تقرب الحرير، كما أن الذباب لا تقرب شجرة الدباء القعوب الذي نسميها، فذلك لأن الله عز وجل يقول في نبيه يونس لما ألقاه الحوت وهو سقيم قال فأنبتنا عليه شجرة من يقطين يتغذى بثمرتها التي هي القرع، ويستظل بأوراقها العريضة، ولما خرج من بطن الحوت وهو في غاية الهزال وكذلك أيضا الضعف والرطوبة، فإن الحشرات والهوام تأتي لمن كان حاله كذلك، فلذلك أنبت الله عليه هذه الشجرة ما تقربه الحشرات بسبب أوراق هذه الشجرة. والقرع من أنفع الأشياء للبدن ومن أسباب السمنة الطبيعية، بدل ما يذوق للعنبر ما يدل لهم في البرميل وبعدها ينظر إلى يعني يحاول أن يبحث عن تخفيف فيأكل القرع، سواء أكله نيا أو مطبوخا أو بأي طريقة من الطرق. المهم أن الحرير لا يأتيه القمل، القمل لا يقربه كما ذكروا والله أعلم. فإذا كان في الجسد حكة جاز له أن يلبس الحرير، إن كان غير الحرير لا يقوم مقامه في إزالتها. كذلك أيضا لو لم يجد إلا ثوب حرير فإنه يستر به عورته ويصلي إذا خشي خروج الوقت قبل أن لا يجد غيره، فحينئذ يلبس الحرير، لكن على سبيل الضرورة إن لم يجد غيره. طيب لو صلى بثوب حرير متعمدا صلاته صحيحة، إذا صلى بثوب حرير عمدا فإن الصلاة صح مع الإذن، ولا تكون الصلاة باطلة، علما بأن بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة ويفرقون بين عمامة الحرير وبين ثوب الحرير. قال العمامة ليس شرطا للصلاة بخلاف ستر العورة، شرط من شروط صحة الصلاة، فلا يجوز له أن يستر عورته بثوب حرير فتبطل صلاته إذن. لكن القول الراجح أنه وإن صلى بثوب حرير فإنه يأثم وصلاته تصح، ويجوز من الحرير مقدار 4 أصابع مجموعا أو مفرقا. كيف مفرق؟ إنسان عنده كوت مثلا جاب مقدار 4 أصابع في أطراف الكوت من الجهات، من اليمين من الشمال من تحت من أطرافه، أو عنده ثوب فعل في الرقبة أو فعل في فتحة الجيب هذه التي عند الصدر، فعل حرير مقدار 4 أصابع رخص بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أو طرف القبا أو الثوب، القبا الذي يكون يعني أشبه ما يكون بالجبة، أشبه ما يكون بالجبة، ولذلك قال ذلك الذي ذهب إلى رجل يعني قصار، والقصار هو الخياط الذي يخيط الثياب، ذهب إليه ليخيط له قباء، فلما خاط القباء وجد جزء طويل جزء قصير، فنظر إليه وقال خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، هو أعور عمر هذا القصار أعور، فقال خاط لي عمرو قبا ليت عينيه سوا، قلت شعرا ليس يدرى أهجاء أمديح أم هجاء. يعني يحتمل ليت عيني سوا، يعني هذا هو أعور كيف لو كان مستضيع، ما شاء الله والثوب، ما شاء الله والقبا، ويحتمل أنه أراد الذنب. فنقول كيف نعرف؟ إن كان يمدح القبا فأراد أن يكون بصيرا بالعينين، وإن كان يذم القبا وفيه عيوب فهو يريد يتمنى أن يعمي الله عز وجل عينه الأخرى ليكون بدل العور، ليستبدل بالعور العمى. طيب، قال ولا ثوب حرير. أما المرأة فتلبس الحرير في صلاتها أو غير صلاتها. طيب، قال ولا ثوب شهرة، أي لا يجوز له أن يلبس ثوب شهرة، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة أو ثوبا مثله. فما هو ثوب الشهرة؟ ثوب الشهرة كما يقول العلماء هو الثوب الذي يتميز به عن غيره من الناس، إما بشكله وإما بلونه وإما بنوعيته. يأتي مثلا الآن بين الناس يلبس لباس باكستاني، هذا ثوب شهرة يلبسه بين الناس. أو يأتي بثياب من ثياب الأفارقة، الذي يعني فصل الثوب نصف طاقة ولا طاقة كاملة، وبعدها تحملها وفعله أن يكم إلى الأرض وحمل الباقي على كتفيه وجاء يلبس بين الناس، هذا ثوب شهرة، هذا ثوب شهرة. كذلك أيضا يأتي بألوان مثل الأفارقة، يرى الإنسان في الحج والعمرة يلبس الرجل وزوجته نفس الثوب، يختلف فقط التفصيل، وإلا الثوب نفس الثوب، فيه ورود ولا فيه أشجار ولا فيه طيور، مع أنه لا يجوز عن لبس يعني الثوب الذي فيه تصاوير لذوات الأرواح، فيكون على هذا الحال. فلو لبس يعني شخص في بلد آخر مثل هذا لكان ثوب شهرة. كذلك إنسان بكر الصبح إلا وركز العقال فعل الشمار ولا عن يد الثوب وفشت وأصبح المدرسة بين الطلاب عنه الحارة لنفس الحارة لنفس البلد، هذا أيضا ثوب شهرة، هذا ثوب شهرة، يلبس مثل هذا يشتهر به. فطالما أنه تميز بهذا الثوب، سواء كان التميز باللون أو كان بمثل هذا اللباس وهذا الثوب الذي ليس من عادة أهل بلد، ليس من عادة أهل بلد. ولذلك العلماء يفرقون بين سنن العادات والعبادات، فيقولون مثلا لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة لأنها لباس أهل بلده، وغطى سواء غطيت رأسك بالعمامة ولا بالكوفية ولا بالبرنس ولا بالغترة ولا المهم غطي رأسك. كذلك أيضا لبس الإزار والرداء، لبس القميص، لبس الجبة، لبس الجبة صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس لباس أهل بلده، ما يتميز عنهم بلباس، ما يتميز عنهم بلباس. ولذلك لما ذهب المسلمون إلى بلاد العجم للغزو، جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عمرو بن فرقد وكان أميرا للجيش هناك، قال يا عمرو بن فرقد أطعم المسلم، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين مما تشبع أنت منه في رحلك. قال وإياكم والتنعم وإياكم وزي العجم، إياكم وزي العجم تلبسوا لباسهم، وإياكم والتنعم. وكما جاء في الأثر الآخر اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، النعم لا تدوم، دائما يعود نفسه على الرفاهية، المشط في الجيب والمرآة في الجيب والني في هذه الجيب ثاني، كل ما يعني خرج من جولة ولا انتهى من شارع ولا من انتقل من حارة إلى أخرى فعل شيء من الدهن النظر في المشط، وبعدها الشعر النازل من الرأس لابد كل شوية يقربه، والآن قد يعني اختصر لهم العلم الحديث المسافة، فعلوا مثبتات وفعلوا أصباغ وألوان وعجائب وغرائب والجنون فنون. فالمهم أن يعني ثوب الشهرة لا ينبغي لبسه لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. فإن لبس يأتي الخمس، فإن لبس ثوب الشهرة في صلاته صحت مع الإثم. وكنا نتمنى أن نكمل ما بقي، لكن يعني اتفقنا على شيء نمضي عليه، بقي خمس دقائق يعني من الدرس ونضيف إليها خمس، اضبط لنا عشر من الآن، فإذا انتهت فليس للمتكلم كلام. نعم. شيخ الله يبارك فيك، في مسألة الإسبال، من قال أو جمهور العلماء من فعل ذلك الحافظ بن حجر الحنبلي على أن من فعل ذلك خيلاء وعلى غير خيلاء، وقال نقول بقول جمهور العلماء الله المستعان. يعني ماذا؟ من قال بقول جمهور العلماء فرق بين خيلاء وغير خيلاء، قال والله أنا أدعس فيها وأنا أعرف في قلبي أن يشكو مثلا ممن يشبه ذلك أو يجعل ذلك من خيلاء، والله المستعان. طالب علم العام. طالب علم. طالب علم يبحث عن الدليل، ايش طالب علم الجمهور عندي؟ ما قال الجمهور، قال ما بعد الجمهور، في المسألة الثانية أنا مع أحمد بن حنبل، وفي الثالثة أنا مع فلان من فلان، لا، طالب العلم يناقش ويأتي بالدليل وينظر في الراجح من المرجوح يعمل به، ما يبقى عن يتبع ينظر عن ماذا قال الجمهور. فنعم الجمهور في كثير من الأحيان يكون قولهم صوابا وليس إجماعا، قول الجمهور ليس إجماع، لكن طالب العلم ينبغي أن يعظم الدليل ويبحث عن الدليل، وإذا اختلف العلماء على قولين ما ينظر إلى من قال، ينظر إلى ما قال ويبني على الدليل، لأننا أمة نتبع الدليل، وإذا قال لك أحد قولا قل له ما هو الدليل على ذلك. غير صحيح، لأن أبا بكر كان يتعاهده وما فعل هذا ابتداء، وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس منه. إن صح شيء في هذا فالمصير إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان اجتهاد من أهل العلم فنبقى على الدليل. ما أدري. نعم نعم. أي نعم، يعني هذا الآن لو جاء مثلا بالغترة وضعها على كتفيه فنقول له إما أن يجمع الطرفين بيده وإما أن يضع واحد منهما على كتفه. كيف؟ نعم، أن يجمع الطرفين يعني في يده أو يضع واحد منهما على كتفه. هي جاء كما ذكر ابن القيم ووصف في زاد المعاد أنها مكورة، فيعني هل تكون يعني 25 لفة من السودان؟ مثل بعض السودانيين نحوهم، يعني طاقة كاملة من هنا إلى هناك، وبعدها يعني يأخذ يعني واحد يحتاج يسحب له يعني فيعني يلفها تكون عليك البرج. المهم يعني العمال مكورة، أما عدد اللفات ما عندنا دليل. الله يعني يحمل يعني إذا كان رأسه سيحمل هذا كله والله يعني. لا، هنا سيكون مخالفا، هنا إذا لبس لباسهم خالف دينه وتشبه بهم، وفي هذا الموضع ينبغي له أن يتميز، في هذا الموضع يتميز عنه، ولذلك النبي عمر رضي الله عنه أرسل وهم في أذربيجان للجيش وقال وإياكم إياكم والتنعم وإياكم وزي الأعاجم كما في صحيح البخاري، فنهاهم عن هذا، فحينئذ في هذا الحالة التميز مطلوب. كذلك أيضا لو كان، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على حديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال هذا يعم التشبه بالكفار والفساق وأهل البدع، يكون طائفة من أهل البدع لهم لباس معين ما يلبس مثلهم، ويكون أيضا طائفة من الفساق لهم شيء معين ما يفعل مثلهم، ولا يتشبه لا بفاسق ولا مبتدع ولا بكافر. نعم. المهم هو يعني نحرص على أن تكون الأسئلة في الدرس. نعم، هذا من السبب. نعم. لا، اشتمال الصماء ما يكون هناك منفذ، هذا عنده منفذ من وسط، لكن يكون هذا من السبب. بقطع النظر عن كراهة التنزيه والتحريم، ينبغي المؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله، نهاه رسول الله يمتثل يترك هذا، إن نهاه عن شيء تركه وإن أمره بشيء فعله. هو نفس السؤال. نعم، يعني لابد إما أن يجمعه بواحدة من يديه وإما أن يصل يده. نعم نعم نعم، من الكف إذا جمع الثياب جمع ثيابه بين فخذيه من الكف. اللهم إلا أن يكون في بعض الأوقات يكون يعني يشعر الإنسان بعرق ويلتصق سرواله أو ثوبه بفخذ، فلو جاء يسجد وهو على هذا الحال ربما انقطع أو ربما التصق الثوب أو السروال بالفخذ أو بالقدم وتأذى لذلك، فلا بأس حينئذ أن يرفعه، لا بأس أن يرفعه حينئذ. يعني هذا قل لو ذهب الإنسان للحج، لو ذهب الإنسان للحج فهل يعني فماذا يلبس؟ إما أن يلبس يعني ثيابه العادية في بلده ويعصب عن أمامته وعن على رأسه، وإما أن يضعها، لأن هذا بالنسبة اليمنيين منهم من يضعها هكذا وما يحرص على يكون معه يعني قرن يعني فوق، فهي يعني على أي حال جزاهم الله خيرا اليمنيين يعني حال يعني حسن. فالتكلف يعني بعض تجد يصلي كل شوية يعني يصعبها، كل شوية يصعبها، والعذاب يعني في الصلاة كل شوية ردها هكذا صلاها هكذا، فمشغلة عظيمة وهو في صلاة. فالمهم إن ذهب صلى، لأن الناس جميع الناس كل أهل البلد يلبسون لباسا معينا، وهكذا أيضا إذا كانت جالية جاءت في بلد من المدرسين فهم متميزون مثل هذا، لأن جماعة مثل هذا ما يكون عنده شهرة سيميزه لونه فضلا عن العمامة يعني الكبيرة الدائرية، فالظاهر والله أعلم أن هذا ما يميزه، بخلاف ما لو أنه استقر في بلد، يعني مثلا إنسان ذهب يشتغل في يعني حضرموت، فلو جلس لابس مثل هذا الثوب إضافة إلى أنه يعني سيكون يعني شكله يعني مغايرا، ففي الغالب وإلا هناك من يلبس الثياب هناك يعني بكثرة، لكن في بعض الأماكن سيكون مغايرا وقد يسمع بعض الكلمات، لا بأس يلبس الفوطة ولا معوز الشميس وبقي على مثل هذا، وما يكون على مذهب أهل البدو إذا دخلت حارة العوران صر عينك، يقول لك إذا كنت بين الناس عور لا بد أن يفعل نفسك عن عور فعلي مثله. لا لا أسحب وأثم جهد الشغلات مرة ما أدري ما أعرف إذا قال كان لكم كذا وكان لكم كذا ما أدري ما أدري وذا الله ثابت أم جهد رحمه الله. نعم يا خمس ميل. لماذا نقول أن النساء يشبه الحديث؟ شبه المقالة ذراع ولا تزيد. نعم. هذا ما عاد سؤال، وقدوا في الأرض الشبه قدوا في الأرض. لا هو المنع لأنها ستؤذي نفسها، كيف ستمشي وبالذات يعني الذيل الحديث الذي جاء فيه الذيل من خلفها لا من أمامها، لأنها عند المشي قد ينكشف من الخلف، أما لو طال من أمامها ستسقط لا محال. لا هذا ينظر، لا ننظر له من حيث السدل ولكن ننظر له من حيث العبث، من حيث يعني عدم الحاجة له. كيف؟ الله أعلم. يعني يرخينه من الخلف. جزاهم الله خير. يعني الجلباب ولا الثوب الأصلي تمشي بالثوب؟ والجلباب باقي الجلباب ولا بدون؟ تمام. نعم. خارج الصلاة لا يجوز الكف، لأن الحديث جاء في الصلاة. فالنووي رحمه الله تعالى يقول لا يكون ذلك يعني سواء كان قبل الصلاة وسيدخل في الصلاة أو فعله أثناء الصلاة. النووي يقول إن جمهور العلماء على المنع هذا وهذا. تمام، يكفت وبعد ما ينتهي من الوضوء يرده قشمان. طيب لكنه ممنوع إذا استمر إلى أن دخل في الصلاة على هذا الحال، أما لو أنه كفت من أي يصلي من أي يشتغل يعني لأي عمل من الأعمال ما يضر ولا يقول بهذا للنووي ولا غيره. يعني لا هي يعني عبارة دارجة يعني على الألسن ينبغي يعني ينبغي تركها. الجزم مثل هذه الألفاظ المحتملة بالتحريم الله، لكن لا لا ليس المقصود ما شاء الله وشاء القباء، إن يقول الإنسان ما شاء الله والصوت ما شاء الله والصوت ما شاء الله وكذا، لا هو لا يريد يعني ما شاء الله وشاء فلان أو وشاء هذا، فلو أراد هذا لكان داخل في الشرك، لكن هو يعني ما شاء الله يعني كأنه يقول يعني ما شاء الله يعني كيف هذا الثوب ما شاء الله كيف هذا الصوت ما شاء الله كيف، ينبغي أن ينطق مثل هذا لأن الله مهما كان يعني في حكم الخطأ. هو نفس هذا الكلام كيف الشيخ محمد من محمد بن عبد الوهاب الذي هو أنا أدري ما شاء الله سيئة. أخونا جمال يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصالي حفظه الله يقول من قال ما شاء الله والسيارة ما شاء الله والثوب إن هذا من الشرك اللفظي. ها هل سلمك بضاع والعشر قد كملها باقي لا المحاضرة طيب. يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخ المبارك عبد العزيز بن يحيى البرائي حفظه الله وذلك في مسجد النور بين مغرب وعشاء ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا إلهنا المأذن.